القاعدة الثانية من قواعد الإيثار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله: إذا استأثر الناس عليك وأنت من أهل الإيثار فاعلم أن الخير يراد بك. هذه القاعدة وضحها ابن القيم بتأمله لحياة الأنصار، فإن الأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آووه، وهم الذين أقام الله بهم علم الإسلام، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن محبتهم علامة إيمان. ومع هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أن الناس بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، سيستأثرون بالدنيا دونكم، يعني ما يعطونكم. استنتج منها ابن القيم رحمه الله أمرا عظيما، وهو أن الإنسان إذا كان من أهل الإيثار، يعني مثل الأنصار، يؤثر إخوانه على نفسه ثم لم يرى جزاء، فإن الخير سيراد به. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد بالأنصار خيرا، ولهذا أراد أن يعطيهم الجزاء من عنده هو. يعني تخيلوا لو أن الناس جازوا الأنصار بالمال على موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم من المال وأعطوهم من الذهب ومن الفضة ومن الدنانير ومن التقدير ومن التقديم، لو أنهم أعطوهم مقابل فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هذا جزاؤهم في الدنيا. لكن الله أراد أن يبقى لهم الجزاء خالصا في الآخرة، فنتيجة لذلك جعل الناس يستأثرون دونهم ويبقى لهم هم أجر إيواء النبي صلى الله عليه وسلم خالصا محضا جزاؤه من عند الله. فاستنتج ابن القيم أن الإنسان إذا كان من أهل الإيثار ويؤثر غيره ويفضل إخوانه على نفسه ومع ذلك لم يلقى جزاء، استنتج أن الخير يراد به كما أريد بالأنصار خيراً.